أخذ أخو يسأل يقول ماذا في الأذان والإقامة في أذن الطفل عند بلوغه 7 أيام؟ ما فائدة ذلك؟ ورد في بعض الأحاديث أنه أذن في اليمنى ويقام في اليسرى، وفي أسندها بعض الضعف، ولكنه من عمل المسلمين فيفعل ذلك فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى يوم السابع ويسميه، هذا مستحب عند جمع من العلم. وجاء في حديث رواه الترمذي وصححه أن الرسول كان يؤذن في الصبي اليمنى، وجاء في حديث آخر أنه كان يقيم في اليسرى، وكان عمر بن عبد العزيز وابناء أهل العلم يفعلون هذا الشيء، فدرج عليه من المسلمين، ومن ترك هذا فلا بأس. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم لما ولد ولم يذكر أنه أذن في أذنهن وأقام في الصلاة، فهذا يدل على التوسعة. ومن فعل ذلك فلا بأس وقد أحسن، ومن ترك ذلك فلا بأس.